شعبية ما ترفع. وين؟ لا ما مسألة 50، مسألة أنه يأخذ ربح يناسب الأتعاب ويناسب الخسائر على هذه السلع، ويناسب أيضا ما يحتاجه في معيشته ومعيشة ولده. يعني مو بجلس للناس متبرع بدون فائدة. نعم. وشو؟ كيف تجارة؟ هل يستطيع أن يقول أنا والله شعرين بعشرين وبيع لك 200؟ أو يستغل غفلة هؤلاء النسوة وأشباه النسوة يسوي كذا؟ يستغل غفلة لا شك، لكن يبيع بمية 10 أضعاف. على كل حال مثل هذا لا يجوز بحال، لأن هذا قش للناس. نعم. لا، هو المراعى تكاليفه، أحيانا المحل يكون أجرته 100,000 وأحيانا يكون 10,000 في حي ثاني، يراعي مثل هذا لأنه لابد أن يكسب. يعني قصة حاصلة لواحد من طلاب العلم، جاء واشترى قماش لزوجته 1 متر ب15. نعم. فجلس عند قريب له في دكان، فجاءت امرأة تسأل عن نفس القماش الذي اشتراه من محل ثاني، قال 150. قال ما هو هذا هو؟ قال لا هذا هو، قال أشاريه من جارك 15. قال تبي بعشرة؟ بس لو أقول له بمية ما شرط، تقوله بزين، فضلا عن كونه يقول بعشرين ولا ب15 ولا. نعم. الضعف سهل، لكن ذي 20 ضعف. حين كتب 20 ضعف يضحك على الناس، ها؟ ما تحمل يا أخي، من أرض القماش كيف سلعته طيبة، ها؟ إيش مغفلين هؤلاء؟ هؤلاء مثل حبان بن منقذ كلهم. أنا صفقة حضرتها قال إيه من الجامع الكبير وعنده ناس اللي يبيعون عسل، وإلى في واحد عنده 3 أسطول اللي تفرك هذه الحديد المعدن، معدن تفرك هذه. قال اللي معي على كم؟ قال على 700، 2,103 واجب على كم؟ قال ما معي إلا 15 ريال، الواحد ب5. قال يا عم أنا ولا حق السطر. قال ما معي إلا 15 وباع عليه، ما مشينا إلا بلاش. مثل هذا يجوز في أسواق المسلمين؟ هل هذا من النصح لكل مسلم؟ لا، ما يرضى يا رجال. الله المستعان. على كل حال متى باع بنفس الوقت؟ خلص خلص الوقت، الوقت وقت له دورة. على كل عقل نكمل شغلنا. قال وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة ولا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشترك في الحكم لذلك وكونه آكل ربا، بهذا التفسير. كذلك يصح على التفسير الأول إن وطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة. وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش، اتفق أكثر. مثل ما يقول حفظ أجمع جمهور أئمة الأذهان، ما تجتمع أجمع جمهور. وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن عربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وفيه نظر، ولم تتعين نصيحته في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به. فلذلك يريد النصيحة فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه لذلك حتى يسأله للحديث الآتي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه والله أعلم. أحد جاي من دولة من دول الخليج، جاي بقماش زوجته متروه بثلاثة دراهم، ومن باب جواز الكذب على الزوجة قال بثلاثمية. راحت فصلت تفصيل زين وحضرت به زواج، وكل من سأله من النساء قالت المثل بثلاثمية. فجاءت شنطتها مملوءة من الدراهم ليشترى لهن مثله من ذلك. الزوج يوم شاف أسقط في يده، كيف بيشتري لهم ثلاثين وسعر ثلاث؟ ها كيف برزاق وغاش، قال بثلاثمية. المهم اللي حصل، أخبرها بالواقع. وما الذي حصل منها؟ أقبلت عليه بالسب والشتم واللون: كيف تجعلني أحضر عرس ثوب قيمة ثلاثة دراهم وهو معجب من الحضور؟ يجعل المسألة يعني لابد أن ينظر بعناية في مثل هذه التصرفات من النساء، يعني هذا محل الحجر. بس ما تدور مكسب ولا تدور شيء. إيه بس أنا جابت القصايا. لكن شوف الآن العقول، يعني حضرت العرس وهي رافعة الرأس وشيء ما أخذ. لما أخبرها غضبت وسبت واجتمعت ولامت: وكيف تحضرني حضر العرس بهالثوب اللي ما يلبس ولا الخدم؟ ها تسع وقدرة. قوله: وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أوفى. قد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل قوله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الحديث الثاني فسيأتي موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح، وأما حديث الخديعة في النار فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكن الناس، وإسناده لا بأس به. رجه الطبراني في الصغير من حديث مسعود، والحاكم في المستدرك من حديث أنس، وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة، وفي إسناد كل منها مقال، لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلا. قد رواه ابن مبارك في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. قوله عن النجد تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم، وحكى المطرزي فيه السكون. في الأول يقول لا، يقول بفتح النون وسكون الجيم، بفتح النون وسكون الجيم. وفي النهاية عن النج تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم، وحكى المطرزي فيه السكون، يعني أقل من ورقة. ها تقدم أن المشهور فيه أنه بفتح الجيم، حكى المطرزي فيه السكون. هنا قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة. قدم أنه بفتح الجيم. نعم تقدم من المشهور بفتح الجيم حكى المتألف كان في موضع ثاني. في موضع ثاني ممكن. لكن هذا أقرب. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا الذي قبله. تناجشوا أطول صيغة النهي على معناها. ما ذكر في شيء الذي كان فيه من قبل، لكن أقرب محل في الباب نفسه. فيه شعب قبول، وفي سلعة مباحة، وفي ثمن معلوم والسلعة معلومة، الشروط متوافرة. لا، شروط البيع كلها متكاملة. نعم، شروط البيع كلها متكاملة، فقط زيادة في الثمن بسبب هذا الفعل الخارج. نعم، فأكثر ما يقال أنه بالخيار، أن المشتري المغبون بالخيار. لكن قد يكون العاقل طرف نجح. نعم، في الصورة التي تشمل الناجح، نعم، والمنجوش له. من لا يريد شراء في حال ما إذا كان البائع لا يعلم واضح، أما إذا كان باتفاق بينه وبين الناجح واضح. كل واحد إذا كانت بقيمتها لا. فإن باع حاضر لباد الصحافية الأمر لا يعدوهم، قد يقدم المشتري ويرتفع تقييم لحاجته إلى هذه السلعة. فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، وهو أن يخرج الحضاري إلى البادي وقد جلب السلعة إلى آخره. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. يقول الإمام رحمه الله باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قوله باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، هل يعينه أو ينصحه. قال ابن المنير وغيره حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي